ويأتي الاستفهام، استفهام للحس، استفهام للتحريض، استفهام للحض على القتال في سبيل الله وفي سبيل نصرة المسلمين المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما الذي يمنعكم؟ خوف الموت أينما تكون يدرككم الموت. ما الذي يمنع المؤمن من القتال؟ ما الذي يمنع المسلم من الجهاد؟ ما الذي يخيفه؟ والنصر من عند الله، والروح بيد الله، والذي يتوفى الأنفس هو الله. فما الذي يخيف من القتال؟ ما الذي يخيف من الجهاد؟ إن كان الموت فالموت حق، وإن كانت الهزيمة فالنصر من عند الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. السؤال للتحريض، لأن الإجابة الوحيدة لهذا السؤال لا شيء يمنع المسلم الحق والمؤمن الصادق من القتال في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. المستضعفون كانوا بمكة والآية نزلت في شأنهم، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن المستضعفين الآن المسلمون في بعض الدول الذين ينالون من العذاب ومن التشريد ومن الإجلاء ما لا يخفى على أحد. فالمسلمون في كثير من الدول الآن يقتلون ويذبحون وتنتهك أعراضهم، وأقرب البلاد إلى ذلك المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى. ينال المسلمون هناك من التعذيب والتفتيش والقتل والسجن والحبس ما لا يخفى على مسلم في هذه الأرض. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، وضم إليهم النساء والولدان ليبين ظلم الكفار، ليبين الجبروت، ليبين انعدام الإنسانية، حتى أن الظلم تعدى الرجال إلى النساء وإلى الولدان الصبيان الأطفال. الظلم يحدث للأطفال، كان ذلك بمكة. ولذا قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. ابن عباس وكان صغيرا: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. فالآية نزلت في المستضعفين بمكة، لكنها سارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما لكم، ما يمنعكم؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، لم يجدوا ملجأ إلا الله فلجأوا إليه. ربنا أخرجنا من هذه القرية مكة، القرية هنا مكة، الظالم أهلها صناديد قريش كفار مكة، الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا يتولى أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا من هذا الظلم. واستجاب الله لدعائهم، وكأن وجود الولدان بين من يدعو الله كان سببا في الإجابة. فدعاء الغلمان الصغار الأبرياء الذين لم يرتكبوا المعاصي، هؤلاء دعاؤهم مقبول، والأطفال أحباب الله. الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا، فاستجاب الله تبارك وتعالى للمستضعفين بمكة، فمنهم من استطاع الخروج والهجرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، كان يدعو للمستضعفين بمكة، فنجاهم الله تبارك وتعالى باستطاعتهم للهجرة. ومن لم ينج منهم نجاه الله بأن جعل له محمدا نصيرا، عليه الصلاة والسلام. ففتحت مكة ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع راية الإسلام وكسر الأصنام واستخلف عليهم عتاب بن أسيد فرفع الظلم عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الولي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو النصير استجابة لدعائهم. واجعل لنا من لدنك، أي من عندك، وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وسيبين ربنا تبارك وتعالى أصناف المقاتلين في هذه الدنيا، سلفا سلفا لا ثالث لهما، صنف يقاتل في سبيل الله وصنف يقاتل في سبيل الشيطان، وسبل الشيطان متعددة وسبيل الله واحد، كما بين هو سبحانه وتعالى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحد وسبل الشيطان متعددة، فمن قاتل حمية فهو في سبيل الشيطان كالآخذين بالثأر في بعض بلاد الصعيد، القاتلون حمية أو من أجل الحمية أو من أجل الثأر في سبيل الشيطان. الذي يقاتل في سبيل التوسع في الأرض دولة أو شخص، المقاتل بغيا وعدوانا، كل ذلك في سبيل الشيطان. أما المقاتل دفاعا عن عرضه، المقاتل دفاعا عن أرضه، المقاتل دفاعا عن ماله، المقاتل دفاعا عن عقيدته، المقاتل رفعا لراية الله تثبيتا لكلمة لا إله إلا الله، فهو في سبيل الله. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد. يبين ربنا تبارك وتعالى ذلك فيقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. المؤمن شرط، شرط المؤمن يقاتل في سبيل الله، لا يقاتل في سبيل شيء آخر، في سبيل الله فقط. لا يقاتل حمية، لا يقاتل عدوانا، لا يقاتل ليقال عنه شجاع، لا يقاتل ليستولي على ما ليس له، يقاتل في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت كل رأس في الضلال. الطاغوت كلمة تذكر وتؤنث، تذكر وتؤنث، فيطلق على المذكر وعلى المؤنث. فقد كان لهم كهنة ذكورا وإناثا يقال لهم طواغيت، ويطلق الطاغوت أيضا على الشيطان لأنه من الطغيان، إذ يطغي من يسمع له، من يسمع للشيطان يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والأصنام والأوثان وحكام الجور والظلم، هؤلاء كلهم يحضون على الطغيان ومن أطاعهم طغى. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان، في سبيل الطغيان، في سبيل كل رأس في الضلال، كالقتال الدائر الآن في بعض الدول وبعض البلاد. فالقتال الدائر في بلاد إسلامية في جنوب مصر بين فئات متحاربة متقاتلة، كل منهم يسعى إلى السلطة، هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت. المقاتلون من أجل السلطة في سبيل الطاغوت، المقاتلون من أجل المال في سبيل الطاغوت، هؤلاء المتصارعون على كراسي الحكم في سبيل الطاغوت وليس في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا، الخطاب للمؤمنين، فقاتلوا أولياء الشيطان، أولياء الشيطان أتباعه، أولياء الشيطان السائرون في طريقه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا القول من أهم ما يجب أن يعتقده المسلم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان لأوليائه أي التدبير والحيلة والمكر والتخطيط، بالنسبة لكيد الله لأوليائه ضعيف، كيد الله أقوى، كيد الله أشد، إن كيدي متين، يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه إن كيدي متين. وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فكيد الشيطان بالنسبة لكيد الله ضعيف، كيد الشيطان لأوليائه من الذين كفروا، لكن كيد الله لأوليائه من المؤمنين يلهمهم الصواب، يرزقهم القوة، يرزقهم الصبر، يثبت أقدامهم، ينصرهم، يبث الرعب ويقذف الرعب في صدور أعدائهم. فما النصر إلا من عند الله. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى أن كيد الشيطان ضعيف في كل شيء، إن كيد الشيطان كان ضعيف في كل شيء. من هنا من زعم أن عقله اختلط نتيجة تلبيس من الجن أخطأ. من زعم أن الجن منعوا فلانة عن الزواج كحب القرين وما يزعمه أهل الدجل كاذب، كاذب. الشيطان أضعف ما يمكن أن يكون الضعف، بدليل أن كلمة واحدة ترده عنك خاسعا، يتضاءل ويصغر حتى يكون قدر النملة. هذه الكلمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الكلمة إذا استعاذ المؤمن بالله من الشيطان خسئ الشيطان واندحر وتضاءل. حتى الأذان إذا سمع الأذان ولا وانصرف مسرعا وله ضراط كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى الأذان عاد، فإذا أقيمت وثول بالصلاة خرج وولى مدبرا. إن كيد الشيطان كان ضعيف. بعض الناس يقعون في المعاصي، بعض الناس يفعلون المآثم، بعض الناس يتورطون في أشياء، فإذا سألت يقول لك الشيطان شاطر، كلمة تخالف قول الله، تخالف قول الله. الشيطان ليس بشاطر، الشيطان ليس بالقوة التي يتخيلها الجهلاء، الشيطان أضعف مخلوق. الشيطان ضعف، ما شئ من لعنة الله لك، من لعنة الله لك. شيء ملعون، هل تكون له قوة؟ كيف تكون له القوة وقد لعن إلى الأبد وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين؟ الشيطان لعنه الله، فرضه من رحمته، من أين يستمد القوة؟ ولذا نقول لهؤلاء الذين يعتقدون في الشيطان قوة، نقول لهم إن الشيطان يكذبكم يوم القيامة إذ يقف خصيبا على رؤوس الأشهاد. الشيطان ينطقه الله تبارك وتعالى، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان. هؤلاء الذين يزعمون أن الجن يلبس الإنس، أو أن الجن يتصرف في مصير الإنس، أو أن الجن يتحكم في إمراض الإنس، هؤلاء الكذبة الذين لا يقرؤون كلام الله ولا يؤمنون بكتاب الله، ها هو الشيطان يكذبكم ويقول علنا وعلى رؤوس الأشهاد كما حكى الله عنه في كتابه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه هي المقالة التي حكاها الله تبارك وتعالى. ها هو الشيطان يكذب أولياءه، يكذب هؤلاء الخراصون الذين يطبعون الكتب ويكتبون التعاويذ ويكتبون الأحجبة، يحفظوا الإنسان من الجبن ومن الشياطين ومن ومن ومن، كل ذلك دجل، كل ذلك كفر، كل ذلك شرك. الله هو الفعال لما يريد. الزواج قضاء وقدر، الزواج رزق، من تأخرت في زواجها ما جاء نصيبها بعد، وليس للجن سلطان، ليس للجن سلطان على الإنسان أبدا. وربنا تبارك وتعالى يقول لعباده مطمئنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. أيها الأخ المسلم، اتق الله في نفسك. التوحيد الحق، التوحيد الصرف، العقيدة الحق، أن تعلم علم اليقين أن النافع هو الله، والضار هو الله، والفعال هو الله، وما لأحد في هذه الدنيا من تعز، والله ما له من شرك، وما لأحد منهم من ظهير، هو الله، الله ولا إله إلا الله. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، كل مقدر وكل مكتوب، والمقدر والقاضي هو الله، النافع، الضار، الرزاق، الولي، الحميد، المحيي، المميت. حتى الضحك، حتى البكاء، حتى الفرح، حتى الحزن، وأنه هو أضحك وأبكى، هو الله، هو الله، ولا إله إلا الله. فقد لقي المسلمون الأوائل بمكة من أذى المشركين ما يفوق الوصف، وما لا يحتمله بشر، وما يعجز عنه الخيال. ومع ذلك أمروا بالصبر، وأمروا بالعفو، وأمروا بالصلاة، وأمروا بالزكاة. وكان إذا اشتد الأمر بأحدهم وضاقت به السبل، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتقام لنفسه، كان الرد: لم أمر بالقتال. 13 سنة من الصبر والاحتمال، 13 سنة من الإيذاء والعناد والجحود والكفر وقطع الأرحام، حتى ألجأوهم إلى شعب أبي طالب، سنين لا يبايعونهم ولا يناكحونهم ولا يكلمونهم ولا يصلون أرحامهم. وجاءت الهجرة فتحا ونصرا، وجاء الأمر بالقتال. نزل الأمر بالقتال، وهنا تراجع بعض من تمنى القتال، تراجعوا لا خلافا، وإنما خوفا من الموت كالطبيعة البشرية. لم يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثتهم أنفسهم. لو أن الأمر بالقتال تأجل أو تأخر قليلا حتى نلم شعثنا، وحتى نجمع من فرط من عقدنا، وحتى نستطيع أن نتمتع بالأمن والأمان فترة من الزمان، ونزل القرآن. يعجب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا القرآن يعجبه ويعجب كل سامع ويعظنا ويبين لنا. ألم تر إلى الذين قيل له كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم ترى السؤال للتعجيب إلى الذين من هم؟ قال بعض العلماء هم بعض المسلمين الأوائل وذاك رأي مردود لأن من احتمل العذاب بمكة في أول الإسلام ورأى الموت كل لحظة لا يمكن أن يخشى القتال بل هو يتحرك إليه شوقا ولو كي ينتقم لنفسه. وإنما الكلام يبدو أنه في بعض الضعفاء من المسلمين الذين أسلموا قبل فرض القتال بقليل وتمنوا القتال وأظهروا الشجاعة وحين وقع الأمر بالقتال وتيقنوا من ذلك تغلبت عليهم الجبلة البشرية. هذا أرجح الأقوال وإن كان هناك قول آخر مرجوح إن الكلام في المنافقين لكن الكلام في المسلمين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية لأنك لا تدري وأنت في أمن آمن تتمنى القتال وتحدث نفسك بالجهاد وتتمنى الشهادة فإذا نزلت إلى ساحة الوغى ورأيت الرؤوس يطاح بها ورأيت الناس صرعى ربما يدخل إليك الخوف فلا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. لذا نعتقد والله أعلم أن الكلام في ضعفة المسلمين. هؤلاء الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي امتنعوا عن مد أيديكم بالقتال أو بالانتقام أو بالعدوان كفوا أيديكم امنعوها من كف الشيء إذا منع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لأن العبد كي يتمنى الجهاد ويصدق في هذا كالذين جاء ذكرهم في قول الله عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكي يصل العبد إلى هذه الدرجة لابد أن يكون قد تحققت جوارحه بالطاعة المطلقة الصلاة والمحافظة عليها وأدائها كما يجب وأداء الزكاة عبد الله بجوارحه وتقرب إلى الله بماله ورسخ الإيمان في قلبه فإن أمر بالجهاد خرج إليه لا ينوي على شيء. قيل لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكفوا أيديكم واصبروا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم قلة يخشون الناس أي يخشون أذى الناس ويخشون قتل الناس ويخشون محاربة الناس كخشية الله أي خشية تساوي أو تقترب من خشيتهم لله أو ربما أشد خشية. هذه الخشية والخوف هو خوف الطبيعة، خوف الجبل، والخوف غريزة، غريزة لا يسلم منها إنسان حتى الرسل. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هذا الخوف ليس بالمعنى المفهوم أنهم يخافون الناس أكثر من خوف الله، وإنما المعنى المقصود هو خوفهم القتل، خوفهم الموت على أيدي أعدائهم أكثر من خوفهم من الموت الذي يأتيهم بأمر الله، وكل نفس ذائقة الموت. يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربما هذا القول كان في أنفسهم لم يتحدثوا به، لكن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم به، وقال في أنفسهم أو على ألسنتهم لبعض يعلم الله. لكن الأرجح والأقرب أن القول كان في النفوس، وقالوا ربنا، لأن كلمة ربنا تعني التوجه إلى الله، إذن فالكلام كان مع أنفسهم وليس مع بعضهم البعض، لأنهم لم يقولوا وقالوا لولا أن الله كتب علينا، وإنما الخطاب موجه على صيغة الدعاء والطمع والرجاء. وقالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي أنهم طلبوا أن يموتوا الموت الطبيعي، وقالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كتابة القتال معناها الأمر به، لأنه نزل في كتاب وكتب بعد ذلك، وهو أيضا في اللوح المحفوظ. ربنا لما كتبت علينا القتال؟ هذا السؤال لا يصح مع الله أبدا من مؤمن، إذ لا يصح مع الله تبارك وتعالى لماذا ولا مما ولا كيف، لا يصح أصلا. لكن الحديث حديث نفسه، لما كتبت علينا القتال؟ أي لما كتبت علينا القتال الآن، الآن في هذه الظروف؟ لو أن القتال كتب بعد فترة، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي نموت موتة طبيعية، لا نموت بأيدي الأعداء فيشمت فينا الأعداء، يشمت فينا الأعداء. والتأخير تأخير الأجل، لا يموت في ساحة القتال وإنما يموت في فروشهم. لما كتبت علينا القتال الآن لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل أي قل لهم أينما تكونوا يدرككم الموت. هذا الكلام الموجه من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، والموجه لكل من يعصي الخطاب. هؤلاء الذين طلبوا التأجيل والتأخير، طلبوا التأجيل والتأخير ليربي الأب أولاده، ليجمع من فقد ماله بالهجرة بعض المال يطمئن على عياله. ربما يكون ذاك هو الغرض، إذ لا يمكن أن يكون الغرض عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفة أمره، أو مخالفة أمره، وإنما الدنيا، الدنيا. لذلك كان الرد المنطقي متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. المتاع في الأصل من قوله متع النهار ارتفع، وهي لحظة أو لحظات، فترة ارتفاع الشمس، ثم بعد ذلك حين تبدأ الشمس في الأفول أو في الغروب ينتهي متاع النهار. قل متاع الدنيا قليل، أي الاستمتاع بالدنيا، بالأولاد، بالأموال، بالاطمئنان قليل، لأنه سريع التقضي، سريعة الانتهاء، زادها حقير وخطرها قليل وعمرها قصير. متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى العصيان، لمن اتقى المعاصي، لمن اتقى الله، لمن اتقى مخالفة رسول الله. والآخرة خير، خير لمن اتقى. وفي كل الأحوال ولا تظلمون فتيلا، والفتيل الخيط الرقيق في شق نواة الثمرة، أي أن العبد لو جاء بعمل لو وزن كان مثل هذه الفتلة، هذا الفتيل الخيط الدقيق في شق نواة الثمرة، لوجد أجره عند الله. ولا يظلمون فتيلا، قراءة ولا تظلمون فتيلا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكون الكلمة الفاصلة، الكلمة الفاصلة والحق الأبلغ، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكون في أي مكان، في البر، في البحر، في جوف الأرض، في السماء، حيثما كنتم يدرككم الموت إذا حان الأجل، فلا حائل يحول دون ملك الموت، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. ولو كنتم على فرض في بروج مشيدة، البروج جمع برج والبرج الحصن، وأصل الكلمة من برج يبرج ظهر، ومنه ولا تبرجنا، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فالتبرج الإظهار، برج يبرج ظهر، إذ الحصون تكون على المرتفعات، على مرتفعات الجبال محصنة من بناء الإنسان، المشيد المرتفع شيد بناءه رفعه وطوله، والنشيد المطوي بالشيد وهو الجص لتقويته وتزيينه. ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور وحصون مرتفعة مرتفعة، طولتم بناءها ورفعتم سمكها. ولو كنتم في بروج مشيدة يأتيكم الموت إذا حان الأجل. ويتوجه الكلام بعد ذلك عن المنافقين، الذي دعا بعض المفسرين لقولهم إن الآية قيل لهم كفوا أيديكم في المنافقين، ولم يؤمر المنافق بالصلاة والزكاة والصبر، لكن الخطاب في القرآن يتوجه للمؤمن ثم يتوجه للمنافق، يحكي من هنا ويحكي من هنا وهكذا، يحكي ربنا عن المنافقين فيقول: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. الحسنة والسيئة كما تطلق على الطاعة والمعصية تطلق كذلك على النعمة وعلى البليه، كقوله: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فالحسنة من حيث الأعمال العمل الطيب، والسيئة من حيث الأعمال العمل الآثم، لكن الحسنة تطلق على النصر، تطلق على النعمة، تطلق على الرخاء، تطلق على الخصم، تطلق على الغنى، والسيئة كذلك تطلق على الجدب والقحط والبلاء والمرض وهكذا. فإذ أصابت هؤلاء الناس الحسنة، أي النعمة، الرخاء، المطر، الزرع، قالوا هذه من عند الله، أي أن الله أرسل هذا الخير لاستحقاقنا، ولأنه علم بأننا وأننا وأننا. وإن أصابتهم السيئة، القحط أو الجد أو البلاء أو المرض، قالوا هذه من عندك، وهم يخاطبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بشؤمك أو بشؤم اتباعنا لك أو بشؤم دينك الذي جئت به، كقول كفار قوم موسى، قوم فرعون، قالوا اطيرنا بموسى وبمن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، يطيروا بموسى، يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءموا، يتشاءموا. وقد قال بعض المنافقين في المدينة: ما رأينا نقص الثمرات ولا رأينا الجذبة ونقص الأرزاق إلا بعدما جاءنا محمد وأصحابه. ففضحهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. إن تصلهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصلهم سيئة يقول هذه من عنده. قل الرد الحق والجواب السليم الصحيح، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهم كالأنعام، كأنك تخاطب خصبا مسندة، أو كأنك تخاطب أنعاما أو بهائم لا يفقهون الكلام. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كل من عند الله. الفعال هو الله، النافع والضار هو الله، الحسن من الله والسيئة من الله، المطر من الله والجد من الله والقحط من الله، يقصف الرزق لمن يشاء ويقدر، كل من عند الله. الشفاء من الله والمرض من الله، الغنى من الله والفقر من الله، الطاعة بتوفيق الله ومن الله، والمعصية بعدل الله بعدل الله. كل من خلقه، كل من إيجاده، قل كل من عند الله خلقا وإيجادا وتقديرا، نافذا في البر والفاجر، والمؤمن والكافر، جاريا على مقتضى الحكمة والمشيئة. فقد ترى الغني صالحا، وقد ترى الغني فاسقا، وقد ترى الفقير وليا صالحا، وقد ترى الفقير فاجرا كافرا، وقد ترى المرض يصيب الصالح، وترى المرض يصيب الصالح. فكل من عند الله خلقا إيجادا تقديرا نافذا في البر والفاجر، والمؤمن والكافر، جاريا على مقتضى الحكمة والمشيئة الإلهية. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم يأتي التفصيل، التفصيل والبيان بعد الإجمال. ما أصابك من حسنة، والخطاب لنا لكل إنسان، أي أيها الإنسان، ما أصابك، الكاف كاف الخطاب للإنسان، فإن كانت كما يقول بعض المفسرين لرسول الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أصابك يا محمد، فالخطاب له، والمقصود الأمة، إذ هو لا يمكن أن يصيبه سيئة بما كسبت يداه، فما كسبت يداه إلا كل خير، وما قدم إلا كل خير، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذا قال بعض الناس الخطاب لرسول الله والمقصود الأمة، ككثير من الخطاب في القرآن، والبعض قال الخطاب للإنسان. أيها الإنسان، اسمع وافهم وتعلم واتعظ وتدبر. ما أصابك من حسنة فمن الله، ليس باستحقاقك، ليس لطاعتك، ليس لأنك جلبت النفع لنفسك أو تقدر على ذلك. ما أصابك من حسنة فبفضل من الله، محض إحسان، محض فضل، ليس باستحقاقك، يتفضل به ربنا على من يشاء، وكفى بنعمة الوجود فضلا وإحسانا، وكفى بنعمة الرزق منا وامتنانا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي وما أصابك من سيئة فمن الله، كل من عند الله، لكن بسبب معصيتك أو بسبب شؤمك على نفسك، بسبب سوء تصرفك. فما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة من الله، الكل من عند الله. فإن كانت الحسنة فمحض فضل، وإن كانت السيئة فمحض عدل، فأنت تتقلب بين الفضل والعدل، ولا فضل لك في شيء. جاءتك النعمة، لما جاءت النعمة ومن أين جاءت؟ جاءت النعمة سبق إحسان، محض فضل وامتنان، وجاءت من الله، لا بجهدك ولا بفكرك ولا بتدبيرك ولا بعقلك ولا باستحقاقك. حتى دخول الجنة تدخلون الجنة برحمة الله، ليس بالعمل، بالرحمة، تقتسمونها بالعمل، أما الدخول فبالرحمة. وما أصابك من سيئة فهي من الله، أصابك بها امتحان، عقوبة، جزاء ما اقترفت يداك فقد يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه. وربنا يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا ارتكب العبد 100 ذنب عفى الله عن 99 ذنبا وآخذه بذنب واحد في هذه الدنيا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كسبت الأيدي الكثير، كسبت الأيدي الكثير. وانظر إلى الأرض كيف دخلت، وانظر إلى الفتاة كيف ضلت، وانظر إلى العقل الحكيم كيف تشتت، وانظر إلى كل ما تراه الآن بما كسبت أيدي الناس. وصدق ربي حيث يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وصدق ربي حيث يقول وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، تحول الخطاب إليه، الخطاب للإنسان. أيها الإنسان آخر واسمع وتدبر، جاءتك السيئة تبحث وفتش عن نفسك، لا تتهم أحدا. لو أن فلان قال، لو أن فلان فعل، لأن فلان فعل، لأن فلانا وشى بي، لأن فلانا أحدث كذا، ولأنني لم أفكر، لو أنني كنت تدبرت. لو تفتح كلمة لو كلمة تفتح عمل الشيطان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فتدبر، إن أصابتك الحسنة فهي من الله، فضل، فضل وامتنان وامتحان. فحاول أن تنجح في الامتحان بالشكر، بالشكر على النعمة، ووضع النعمة في مكانها، واستغلال النعمة فيما خلقت له. وإن أصابتك السيئة فتش في نفسك، ماذا فعلت؟ ماذا جنيت؟ ماذا أذنبت؟ حتى تستغفر، فيرفع ربنا مقته وغضبه عنك. يتوجه الكلام للرسول بعد ذلك ردا عليهم، وأرسلناك يا محمد رسولا، لا بيدك خير ولا بيدك شر، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان لا يملك لنفسه النفع والضر فهل يملكه لغيره؟ أنت وظيفتك وظيفة واحدة، الرسول المبلغ، إن عليك إلا البلاغ. وأرسلناك للناس رسولا، فكيف ينسبون الحسن إلى الله وينسبون السيئة إليك أو إلى شؤمك؟ كيف يكون ذلك؟ ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ أنت رسول والرسول مبلغ، إن عليك إلا البلاغ، عليك البلاغ وعلينا الحساب. أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أي كفى الله شهيدا، الباء زائدة للتأكيد، وكفى بالله شهيدا على صدقك، وكفى بالله شهيدا، أي يكفي أن يشهد الله لك، يكفي أن يشهد الله لك أنك رسوله، أنك رسوله، يكفي أن يشهد الله لك أنك رسوله، وكفى بالله شهيدا. أيها الأخ المسلم، في تدبر المعاني في هذه الآيات يتبين بعض الأمور. أولا الجهاد، الجهاد في سبيل الله لا ينقص الأعمار، ومن لم يمر بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. أيضا يتبين أن الموت إذا جاء لا مفر من الموت، لا مفر ولا مهرب، لا يتقدم أجل الإنسان ساعة ولا يتأخر أجل الإنسان ساعة. وحيثما كان الإنسان يدركه الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأمر الثالث أن الدنيا فيها الخير وفيها الشر، فيها النفع وفيها الضر، وبحسب نظر الإنسان. فقد يكره الإنسان شيئا وهو خير له، وقد يحب الإنسان شيئا وهو شر له، لكن بحسب نظرة الإنسان، بحسب تقدير البشر، هذا خير وهذا شر، هذه نعمة وتلك بلية. لابد أن تعلم أن النعمة من الله والبلية من الله، كل من عند الله. ربنا هو الخالق للطاعة، وهو الخالق للمعصية، هو الخالق للإيمان، وهو الخالق للكفر، هو الخالق للطاعة، وهو الخالق للعصيان، هو الخالق للشكر، وهو الخالق للنكران. هو ربنا الموجود لكل شيء ولا فعال سواه. وعليك أن تعلم أن النعمة إحسان وامتحان، وأن الله هو المنعم، وأنك لا تستحق هذه النعمة، من أجل ذلك جاءتك. فقد ينعم ربنا على الكافر، وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث ينبه ويقول: إذا رأيت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. وصدق الله العظيم حيث يقول: ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، وأملي لهم المال والبنون والجاه والسلطان، وأملي لهم، إن كيدي متين. فإذا رأيت النعمة فاعلم أنها إحسان وامتنان وامتحان، وإذا جاءتك المصيبة أو البلية فاعلم أن فيك شيء، وإن لم يكن فيك شيء وأنت على الطاعة ليلك ونهارك، فاعلم أن ما من وصب ولا نصب يصيب المسلم حتى الشوكة يشاكها، حتى انقطاع شسع نعله، أي رباط الجزمة رباط الحذاء، حتى انقطاع شسع نعله، إلا وبأمر الله وبإرادة الله وبتخدير الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك من شيء فبما كسبت يداك. لو أنك لم تكسب سيئة وأنت مقيم على الطاعة وحدثت المصيبة، فاعلم أن ذلك رفعة للدرجات، فإن العبد تكتب له المنزلة يوم القيامة، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، تكتب المنزلة العالية للرجل في الجنة، لكنه لا يبلغها بعمله، عمله قاصر عن بلوغ منزلة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، عمله قليل لا يبلغ به المنزل، فيصيبه الله تبارك وتعالى بالمصائب ويرزقه الصبر، فيقول كلمة الحق: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيرفع بصبره إلى المنزلة التي لم يرتفع إليها بعمله.